الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قراءة القصص والروايات الغرامية؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام مقاصدها، وأن سد الذرائع من ربع الدين، فلا أرى جواز قراءة هذه القصص الغرامية وروايات الحب التافهة الساقطة، لأنها سوف تعود الذكر والأنثى على عقد العلاقات المحرمة فيما بعد، لأن الإنسان إذا تشبع قلبه وتشبع باطنه من قراءة هذه القصص الغرامية فإنها لن تبقى رهينة الباطن، بل لابد أن يخرجها في صورة عمل في الظاهر ولو في يوم من الأيام، فقطعا لدابر الشر وسدا لباب هذا الفساد، فيحرم قراءة هذه الأمور، لا سيما وأننا معاشر المسلمين نعلم أن الله لم يخلقنا في هذه الحياة عبثا، ولم يتركنا سدى هملا، وإنما خلقنا لحكمة عظيمة، وجعل لكل واحد منا عمرا لتحقيق هذه الحكمة من خلقه، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأعطى الله عز وجل كل واحد منا عمرا ليحقق في أرض الله هذا المقصود العظيم وهي عبادته عز وجل، فلا ينبغي تضييع هذه الأعمار وتضييع هذه الدقائق واللحظات في أمور تافهة لا تعود علينا لا بالخير لا في ديننا ولا في دنيانا، فضلا عن الشر الذي قد تتضمنه هذه الروايات. فالإنسان مسؤول عن دقائق عمره ولحظاته، ومسؤول عنها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. والإنسان والمكتبة الإسلامية زاخرة بالكتب الطيبة النافعة في الدين والدنيا، فلماذا يشغل الإنسان نفسه ووقته بهذه الترهات والقراءات السخيفة التي والله يقطع فيها أوقات طويلة ثم يخرج منها بلا فائدة شرعية، لا في عاجل أمره ولا في آجله ولا في دينه ولا في دنياه؟ هذا والله هو البخس والتضييع للأمانة. فعمرك يا ابن آدم وقتك، فعليك أن تتقي الله في وقتك، فلا أرى جواز قراءة هذه الأشياء لما فيها من تضييع الأوقات بلا منفعة ولا خير ديني ولا دنيوي، ولما فيها من الضرر والمفسدة الحاصلة من قراءتها، فإن كثيرا ممن وقع في الحب والغرام كانت بداياتهم هذه الروايات أو التمثيليات والقصص والمسلسلات التي تتضمن هذا العشق المحرم، والله أعلم.